الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: فضيلة أبي بكر الصديق وخلافته الراشدة. قال: وعن ربيعة أحد الصحابة رضي الله عنهم قال: قلت لأبي بكر رضي الله عنه: ما حملك على أن تلي أمر الناس وقد نهيتني أن أتأمر على اثنين؟ قال: لم أجد من ذلك بدا، خشيت على أمة محمد الفرقة. وفي رواية: تخوفت أن تكون فتنة تكون بعدها ردة. وهذا المعنى لم أجده مسندا، ولكنه مذكور في كتب السير والتاريخ، وهو ينقل كما قلنا عن صاحب الزاد، والزاد ينقل عن صاحب السيرة. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اشرأب النفاق وارتدت العرب وانحازت الأنصار، فلو نزل بالجبال الراسيات ما نزل بأبي لهاظها، يعني أبا بكر، أبوها أبو بكر، ومعنى لهاظها يعني أثقلها وهدها. هنا قال: كسره ودقه، المراد أثقله وهده. قال: فما اختلفوا في نقطة إلا طار أبي بفضلها. والمعنى أن الله عز وجل جمع الأمر بأبي بكر رضي الله عنه، ومر معنى الكلام على قصة السقيفة وما جرى فيها. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: والذي لا إله إلا هو، لولا أن أبا بكر استخلف ما عبد الله. ثم قال الثانية ثم قال الثالثة، فقيل له: مه يا أبا هريرة؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه أسامة بن زيد في 700 إلى الشام، فلما نزل بذي خشب، وهو اسم موضع بالقرب من المدينة كما تقدم، قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتدت العرب، يعني الكثير من الأعراب ارتدوا، ظنوا أن الأمر ينتهي بموت النبي عليه الصلاة والسلام كحال الملوك، إذا ماتوا ذهب ملكهم إلا أن يخلفه ملك آخر أقوى. قال: واجتمع إليه الصحابة فقالوا: رد هؤلاء، توجه هؤلاء إلى الروم، وقد ارتدت العرب حول المدينة. فقال: والذي لا إله إلا هو، قال: لو جرت، صوابه لو جرت. إيش عندكم بالنسخة الأخرى؟ ها؟ بالتجديد النسخة الأخرى هذه الظاهر صوابه بالتخفيف. قال: لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رددت جيشا وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حللت لواء عقده، فوجه أسامة فجعل لا يمر بقبائل يريدون الارتداد إلا قالوا: لولا أن لهؤلاء قوة ما خرج مثل هؤلاء من عندهم، ولكن ندعهم حتى يلقوا الروم. فلقوا الروم فهزموهم ورجعوا سالمين، فثبتوا على الإسلام ولله الحمد. ومعنى هذا في الصحيحين، والمراد بذلك أن الله عز وجل وفق أبا بكر رضي الله عنه بالأسباب التي يكون بها ثبات الدين للناس، ومن ذلك موقفه حين خطب الناس بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا عليهم قول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وكان قبله أبو بكر يقول: من زعم أن محمدا قد مات لا أفعلن به ولا أفعلن. إنما ذهب كما ذهب موسى عليه الصلاة والسلام، فلما قال ما قال أبو بكر رضي الله عنه قد سكته قبل ذلك، خر عمر من طوله رضي الله عنه أرضاه. وهكذا ثبت الله عز وجل الأمر على يد أبي بكر بموقفه في السقيفة، وهكذا كذلك بعد ذلك في الخلافة، وهكذا كذلك في إرسال جيش أسامة، وهكذا كذلك في قتال الأعراب، وكلها مواقف وفق الله عز وجل بها أبا بكر لأن ينصر هذا الدين، كما جاء هنا: لولا أن أبا بكر استخلف ما عبد الله. وهذا من فضائل أبي بكر رضي الله عنه أرضاه. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم. يقول: ما حكم من كان لا يصوم في رمضان إلا القليل عندما كان عمره في 14 وقد نبتت العانة، ولكن كان يظن نفسه أنه ما بلغ وأنه ليس عليه الصيام، فهل يقضي الصيام الذي فات علما أنه لا يعرف تحديد الأيام الذي فاتته؟ إن شاء الله ليس عليه شيء ما دام كان يجهل مثل ذلك، وعليه بالصدقة والأعمال الصالحة، والله تعالى أعلم.